بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم اليوم بدع من الدروس، إذ ليس هو كتابا نشرحه أو نلخصه، وليس موضوعا بعينه ولا تصنيفا لمؤلف باسمه، وليس مرتبا في أفكاره، وإنما هو يعني بدعة إن شاء الله تكون حسنة، ليس بدعة شرعية مذمومة نبتدعها اليوم، وهي في الحقيقة تكرار لما سنه بعض الأئمة، ونحن طلبة العلم ينبغي أن نقتدي بهم فيه، وهو أن يتشبه الإنسان بمن يغوص في الأعماق البحار ويستخرج اللآلي والأشياء الثمينة، أو من يطوف في بستان ويقتطف من الثمار أفضلها وأنضجها وأنفعها فيجمعها ويقدمها لإخوانه وأحبائه. وهذا المعنى عبر عنه بعض السلف في قوله: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا يوما واحدا. لولا يعني ظمأ الهواجر، صيام في الأيام الحارة وقيام الليالي الباردة أو قيام ليالي الشتاء الباردة، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر. فهذا كان من سنة السلف أنهم ينتقون النصائح التي تنجع وتؤثر في القلوب أكثر من غيرها. فهذا ما يعني تعودت عليه منذ سنوات طويلة، أن متى ما وقفت على يعني فائدة في أي موضوع من الموضوعات، سواء بيت شعر أو فائدة أو معاني كثيرة، نحن معشر البشر نشترك في الإحساس بالمعاني، ولكن قد لا نوفق جميعا إلى المستوى الأدبي الراقي أو البديع الذي يعبر عن هذه المعاني ويصوغها في هذه العبارات كصمت اللآلي المنظومة. فمن ثم نحن نستفيد من هؤلاء العلماء أي فائدة يقع عليه الإنسان بطريقة مقصودة أو عارضة، يكتبها في خصاصة ويلقيها في هذا الصندوق. يعني هو ليس صندوق الدنيا، لكن هو صندوق فيه توضع بعض هذه الفوائد فيه. فتعفون عنا إن لم يكن هناك ترتيب أو تنسيق بين بعض الأفكار، ولكن أنا أنصح جميع الإخوة بذلك، أن يكون لهم مثل هذا الصندوق يضعون فيه قصاصات، أي فائدة، حديث، عبرة، كلمة طيبة تحب أن تحفظها كي تتمثلها وتحفر في قلبك وتنتفع بها، تلقيها فيه ثم تدونها بعد ذلك في كراس إن تيسر لك ذلك. فهي أفكار غير مرتبة كما ذكرنا، لكن إن شاء الله يكون فيها نفع. هذه قصاصة فيها قول بعض العلماء يقول: الحكايات جند من جنود الله تعالى، يثبت الله بها قلوب أوليائه. قال: وشاهده قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه إشارة إلى فائدة الحكايات والقصص، طبعا القصص الحق الذي ليس بكذب، وإنما هو مثل قصص القرآن الكريم والقصص الذي جاء في السيرة النبوية. فهذه الحكايات هي جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، يثبت الله بها قلوب أوليائه. ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم، لأن من خلال نعرف ونطالع آداب السلف الصالح رحمه الله تعالى. وشاهد هذا قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، كيف نقتدي بهم إن لم نطلع على آدابهم. وقوله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال سفيان بن عيينة: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وقال أبو محمد التيمي، يعني كأنه يشير إلى أدب يناسب ذكر الصالحين، وهذا الأدب ينبغي أن يحفظه كل طالب علم مع شيخه ومؤدبه، ومن يستفيد منه حتى من اللاحقين. يقول: يقبح بكم أن تستفيدوا منا، ثم تذكرون ولا تترحموا علينا، يقبح منكم أن تستفيدوا منا، سواء من سماع دروس العلماء ونصائحهم أو من كتبهم التي صنفوها، يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم تذكرون، تقول قال فلان قال الإمام فلان، دون أن تقول رحمه الله. كما استفدت منه ما جزاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقابل ذلك بالدعاء له برحمة الله تبارك وتعالى. هنا حقيقة أيضا إشارة إلى معنى عظيم جدا، أنا شخصيا لما قرأت هذه الكلمة دعوت لهذا الإمام الذي أفتى بهذه الفتوى وقلت فرج الله عنك، كما دعا له من أجاب هو سؤاله، وأرجو أن من ينتفع منكم أيضا يدعو لي بنفس هذه الدعوة. فقد سأل رجل الإمام أسد بن الفرات عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرجل مؤمنا حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله وماله والناس أجمعين. فقال له ذلك الرجل، قال للإمام أسد بن الفرات: يعني أخاف ألا أكون كذلك، أشعر أحيانا أن إيماني ومستوى إيماني لا يصل إلى هذا، أخاف ألا أكون كذلك. فقال له الإمام أسد بن الفرات، قال له: أرأيت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني يعيش حيا بين ظهرنينا، فقرب ليقتل، أكنت تفديه بنفسك؟ قال: نعم. قال: وبأهلك وولدك؟ قال: نعم. قال: فلا بأس. فقال الرجل: فرجتها عني فرج الله عنك. فأعطاه هذا المقياس، لأن قلب المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يمكن أبدا أن يخلو، لا يمكن أن يخلو من أصل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلامة الحية والبارزة على هذا هو ما ذكره هنا، وهي مشار إليها في القرآن في قوله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بك من روحك ونفسك التي بين جنبيك. وهذا المعنى هو الذي عبر عنه هذا الرجل في جوابه حينما قال نعم، وقال تبارك وتعالى: ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يعني لذلك قال له الرجل: فرجتها عني فرج الله عنك، فقد آتاه بالميزان الذي يثبت له فعلا وجود هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أخرى يقول بعض العلماء في يعني تعليل تمتعه وتلذذه بذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، يقول: لم أثم في طلب الحديث لسمعة أو لاجتماع قديمه وحديثه، لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه. يعني إذا كان فاتني مقابلة رسول الله عليه السلام فأنا أتمتع بسماع حديثه كأني قابلته، أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، يعني صاحبوا أحاديثه وأقواله صلى الله عليه وسلم. يقول: لم أثم في طلب الحديث لسمعة أو لاجتماع قديمه وحديثه، لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه. هذه نصيحة من ضيغم العابد، يقول: إن لم تأتي الآخرة للمؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الأمران، هم الدنيا وشقاء الآخرة. فقيل له: كيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو يتعب في دار الدنيا ويدأب؟ فقال: وكيف بالقبول وكيف بالسلامة؟ ثم قال: كم من رجل يرى أنه قد أصلح عمله، يجمع ذلك كله يوم القيامة ثم يضرب به وجهه. ومن هنا كان عامر بن عبد قيس وغيره يقلقون من هذه الآية: إنما يتقبل الله من المتقين. وجاء رجل إلى يونس بن عبيد فشكى إليه ضيقا في حال من حاله ومعاشه واغتماما بذلك، فقال: أيسرك ببصرك 100,000؟ يعني رجل جاء يشكي الفقر وما يجد القوت ولا الطعام والعيال والأولاد وهم الدنيا والفقر، فشكى إليه ولم يذكر يعني فيما يبدو أن يعني لم يذكر نعم الله ولم يحمد الله سبحانه وتعالى ولم يعني يعدل في القضية، لأنه إذا كان سلب منه شيء أو ضيق عليه في باب فقد وسع عليه في أبواب كثيرة من النعم التي لا تحصى. فجاء هذا الرجل إلى يونس ابن عبيد فشكى إليه ضيقا من حاله ومعاشه واغتماما بذلك، فقال أيسرك ببصرك 100,000؟ يعني هل ممكن نأخذ منك يؤخذ منك بصره البصر وتأخذ مكانه 100,000 دينار مثلا؟ أيسرك ببصرك يعني بدل بصرك 100,000؟ قال لا. قال فبسمعك؟ قال لا. قال فبلسانك؟ قال لا. قال فبعقلك؟ قال لا. في خلال وذكره نعم الله عليه، ثم قال يونس ألا أرى لك مئين ألوفا وأنت تشكو الحاجة، عندك مئات الآلاف وأنت تشكو الفقر؟ ذكره بنعمة الله سبحانه وتعالى، كم تدفع في أبسط نعمة من هذه النعم، يعني أهون هذه النعم، يعني كثير من النعم نحن لأننا مغمورون فيها ولم نفقدها ولم نبتلى فيها لا نحس بها، فلنختر يعني أبسط نعمة قد لا يستحضر أحد أنها نعمة، خروج البول والغائط من الإنسان، كما جاءوا لأحد الملوك وقد أصيب باحتباس البول وما خرج البول، طبعا هذا يهدده بالتسمم وبالموت في النهاية، فقال له يعني كم تدفع في سبيل أن أعينك وأعالجك حتى تخرج هذه البولة؟ فذكر له الأرقام الفلكية التي تليق بالملوك والرؤساء، فقال له يعني فاتخ الله في ملك لا يساوي بولة، يعني هو يقول أنا مستعد أتنازع عن جميع ملكي في سبيل أن أعالج من هذه الحالة، فقال اتق الله في ملك لا يساوي مثل هذا الشيء الذي يخرج من بدنك، فهذه نعمة لكن قل من يستحضرها إلا إذا يعني ابتلاه الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه فإن الرب تعالى شكور. إذا لم تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح وبالتالي لم تجد في قلبك حلاوة وانشراح في صدرك فعملك هذا فيه آفة، لأن علم عملك إذا سلم من الآفات فإن الله سبحانه وتعالى شكور، يشكر لمن يعني يتقرب إليه بهذه الطاعات، فإذا كان عملك بلا آفة وتقبله الله منك لابد أن يعقبك حلاوة في قلبك بسبب هذه الطاعة وانشراحا في صدرك، فبما أن الله لم يوجد في قلبك ذلك إذن هو لم يقبل منك هذا العمل، أو يعني هناك آفة في عملك فراجع نفسك. إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه فإن الرب تعالى شكور. وعن شمر عن رجل قال كنت عريفا في زمن علي فأمرنا بأمر فقال أفعلتم ما أمرتم؟ هل امتثلتم أمر الخليفة؟ أفعلتم ما أمرتم؟ قلنا لا. قال والله لتفعلن ما تؤمرون به أو لتركبن أعناقكم اليهود والنصارى. وقال ابن طاهر المقدسي الحافظ سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراء يقول عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك لكن يقال لي اسكت عمن خالفك فأقول لا اسكت. فانظر إلى يعني هذه الشجاعة الأدبية لأئمة المسلمين، يقول عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك لكن يقال لي اسكت عمن خالفك فأقول لا اسكت. هذه بعض الأشعار يعني فيها مناجاة لله سبحانه وتعالى وبعض المعاني الطيبة. هذا أحد العلماء الأفاضل يعني يتكلم على وجوب الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى، وإلا فإن العمل يذهب هباء منثورا. يقول سهر العيون لغير وجهك ضائع وبكاؤهن لغير فقدك باطل. ويقول آخر إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. ويقول آخر: إلهي يا كثير العفو عفوا، لما أسلفت في زمن الشباب، فقد سودت في الآثام وجها، ذليلا خاضعا لك في التراب، فبيض بحسن العفو وجهي، وسامحني وخفف من عذابي. ويقول آخر: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، وقد مددت يدي والضر مشتمل إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. وآخر يقول في مناجاة جميلة الحقيقة، ومن أربع ما تكون المناجاة: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تخنط عاصيا، فالفضل أجزل والمواهب أوسع. ويقول آخر: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يدعو ويرجو المجرم؟ أدعوك يا رب كما أمرت تضرعا، فإذا رددت فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجا، وجميل عفوك ثم إني مسلم. ويقول آخر: قدمت بين يدي نفسا أذنبت، وأتيت بين الخوف والإقرار، وجعلت أستر عن سواك ذنوبها، حتى عييت فمن لي بستاري. هذه أيضا جملة من الأشعار في الاتعاظ بالموت وبالقبور. يقول: قدم لنفسك ما استطعت من التقى، إن المنية نازلة بك يا فتى، أصبحت ذا فرح كأنك لا ترى أحباب قلبك في المقابر والبلا. ويقول آخر: عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا، ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما، وفي عينيه عن عيبه عمى. ووجد مكتوبا على قبر سيبويه أستاذ النحاة: ذهب الأحبة بعد طول تزاور، ونأى المزار فأسلموك وأقشعوا، تركوك أوحش ما تكون بقفرة، لم يؤنسوك وكربة لم يدفعوا، قضي القضاء وصرت صاحب حفرة، عنك الأحبة أعرضوا وتصدعوا. ويقول آخر: وقفت على الأحبة حين صفت كبورهم كأفراس الرهان، فلما أن بكيت وفاض دمعي، رأت عيناي بينهم مكاني. ويقول آخر: ستنقلك المنايا عن ديارك، ويبدلك الردى دارا بدارك، وتترك ما عنيت به زمانا، وتنقل من غناك إلى افتقارك، فدود القبر في عينيك يرعى، وترعى عين غيرك في ديارك. ويقول آخر: يا من سينأى عن بنيه كما نأى عنه أبوه، مثل لنفسك قولهم جاء اليقين فوجهوه، وتحللوا من ظلمه قبل الممات وحللوه. ويقول آخر: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على ألا يدوم خليل. ويقول آخر إن كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة فلم لا أكون ظنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة فلم لا أكون ظنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. ويقول آخر نموت وننسى غير أن ذنوبنا وإن نحن متنا لا تموت ولا تنسى ألا رب ذي عينين لا تنفعانه وهل تنفع العينان من قلبه أعمى. ويقول آخر نراع إذا الجنائز قابلتنا ويحزننا بكاء الباكيات كروعة ثلة لمغار سبع فلما غاب عادت راتعاتي. نراع إذا الجنائز قابلتنا ويحزننا بكاء الباكيات كروعة ثلة لمغار سبع ثلة من الناس غار عليهم سبع فارتاعوا لذلك فلما غاب عنها السبع عادت ترتع من جديد وتعبث وتلهو وكأنها لم يعني كأن السبع لم يهددها. نراع إذا الجنائز قابلتنا ويحزننا أو يحزننا بكاء الباكيات كروعة ثلة لمغار سبع فلما غاب عادت راتعاتي. ويقول آخر أذان المرء حين الطفل يأتي وتأجيل الصلاة إلى الممات بيان أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. يقول إن الإنسان الوقت بين ميلاده وموته تماما وقت سريع وخاطف كالوقت بين الأذان والإقامة، وبيان ذلك أن الإقامة الأذان يؤذن في أذنه حين يولد، أما الصلاة إشارة إلى صلاة الجنازة فتكون بعد خروج روحه، فما بين هذا الأذان الأول والأذان الثاني هذه حياة الإنسان شبيهة بالوقت الذي بين الأذانين. أذان المرء حين الطفل يأتي وتأجيل الصلاة إلى الممات بيان أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. نتخفف قليلا أن أغلبها شعر في الحقيقة الأشياء فنخفف شوية من الشعر. عن سعيد ابن بشير قال كان مالك إذا سئل عن مسألة يظن أن صاحبها غير متعلم وأنه يريد المغالطة، يعني أنه يريد المغالطة والتشكيك والجدل والتعنت لا يقصد الاستفهام ولا الرغبة في العلم. فكان الإمام مالك إذا سئل عن مسألة يظن أن صاحبها غير متعلم يعني غير صادق في طلب العلم وأنه يريد المغالطة زجره بهذه الآية وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقال قتادة لما احتضر عامر بكى فقيل ما يبكيك؟ قال ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل. وقال موسى التيمي وهو يصف عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان بن عفان يعني حفيد عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أجمع للدين والمملكة والشرف منه، وقيل كان يشتري أهل البيت من الرقيق يعني فيكسوهم ويعتقهم ويقول أستعين بهم على غمرات الموت، فمات وهو نائم في مسجده. وقيل كان كثير العبادة والتأله، رآه علي بن عبد الله ابن عباس فأعجبه نسكه وهديه فاقتدى به في الخير. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول المراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. المراء الجدل في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. وعن المزني قال قلت إن كان أحد يخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي، يقول يعني ما يشير إلى أن هناك بعض الوساوس في موضوع التوحيد كانت ترد عليه أحيانا من الشيطان، فما استطاع أحد أن يعالجه من هذا الأمر إلا الشافعي، فحكى القصة. قال: صرت إليه وهو في مسجد مصر، فلما جثوت بين يديه قلت: هجس في ضميري مسألة في التوحيد، فعلمت أن أحدا لا يعلم علمك، فما الذي عندك؟ فغضب ثم قال: أتدري أين أنت؟ يشير إليه أنت الآن في مصر، في بلدة مصر، أتدري أين أنت؟ قلت: نعم. فقال له الشافعي: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لا. قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لا. قال: تدري كم نجما في السماء؟ قلت: لا. فكوكب منها تعرف جنسه، طلوع أفوله، مما خلق؟ قلت: لا. قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه، تتكلم في علم خالقه؟ ثم سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت فيها، ففرعها على أربعة أوجه فلم أصب في شيء منه. فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم 5 مرات، تدع علمه وتتكلف علم الخالق، إذا هجس في ضميرك ذلك فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى آخر الآيات. يعني يرشد إلى التفكر في مخلوقات الله، فاستدل بالمخلوق على الخالق، ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك. قال: فتبت. وعن المهتدي بالله محمد بن الواثق قال: كان أبي إذا أراد أن يقتل أحدا أحضرنا. أبوك الخليفة الواثق، خليفة العباسي، كان أبي إذا أراد أن يقتل أحدا أحضرنا، فأتي بشيخ مخضوب مقيد، فقال أبي: ائذنوا لأبي عبد الله وأصحابه، يقصد بذلك أحمد بن أبي دؤاد شيخ المعتزلة الضال. قال: فأدخل الشيخ، الشيخ اللي هو هيقتل، سيقتل، مخضوب مقيد، فأدخل الشيخ فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال: لا سلم الله عليك. فقال: يا أمير المؤمنين، بئس ما أدبك مؤدبك. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال ابن أبي دؤاد: الرجل متكلم، يبدو أنه يعني إيه متكلم، عنده قدرة على الجدل يعني والمناظرة. فقال له: كلمه. فقال: يا شيخ، ده أحمد بن أبي دؤاد قال للشيخ: يا شيخ، ما تقول في القرآن؟ قال: لم ينصفني ولي السؤال، يعني أنت ما أنصفتني، المفروض أن أنا الذي أسأل أولا، لم ينصفني ولي السؤال. قال: سل. قال: ما تقول في القرآن؟ سأله نفس السؤال. قال: مخلوق. قال الشيخ: هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون، أم شيء لم يعلموه؟ قال: شيء لم يعلموه. فقال: سبحان الله، شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم علمته أنت؟ فخجل. فقال: أقلني، يعني إيه أقل من هذه؟ قال: المسألة بحالها، خلاص اختار لك اختيار تاني. قال: نعم علموه. قال: علموه ولم يدعوا الناس إليه؟ قال: نعم. قال: أفلا وسع كما وسعهم؟ قال: فقام أبي فدخل مجلسا، اللي هو أبوه الواثق، فدخل مجلسا واستلقى وهو يقول: شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت؟ سبحان الله، شيء علموه ولم يدعوا الناس إليه، أفلا وسع كما وسعهم؟ ثم أمر برفع قيوده وأن يعطى 400 دينار ويؤذن له في الرجوع وسقط من عينه ابن أبي دؤاد ولم يمتحن أحدا بعدها. حكى الذهبي أن بعض علماء السنة اتفقوا مع الخوارج على مواجهة الدولة العبيدية الفاطمية الملحدة هنا في مصر، اتفقوا مع الخوارج، اتحدوا مع أهل السنة، اتحد أهل السنة مع الخوارج ليواجهوا الدولة العبيدية. فقال: وعوتب بعض العلماء في الخروج مع أبي يزيد الخارجي، كيف تتحدون مع هذا الخارجي؟ فقال: وكيف لا أخرج وقد سمعت الكفر بأذني، حضرت عقدا فيه جمع من سنة ومشارقة، من أهل السنة والمشارقة، وفيهم أبو قضاعة الداعي، فجاء رئيس فقال كبير منهم: إلى هنا يا سيدي ارتفع إلى جانب رسول الله، يعني بذلك أبا قضاعة، فما نطق أحد. أين؟ وخرج أبو إسحاق الفقيه مع أبي يزيد وقال: هم أهل القبلة وأولئك ليسوا أهل قبلة. يعني خرج أبو إسحاق الفقيه من السنة مع أبي يزيد الخارجي لقتال العبيديين الفاطميين، وقال: الخوارج مع ضلالهم ما زالوا من أهل القبلة، هم أهل القبلة وأولئك ليسوا أهل قبلة، وهم بنو عدو الله، فإن ظفرنا بهم إن غلبناهم لم ندخل تحت طاعة أبي يزيد لأنه خارجي. وعن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كنتم مقتدين فاقتدوا بالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقال عبد الله: لا تكونن إمعة. قال: وما الإمعة؟ قال: يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت، ألا ليوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس ألا يكفر. وعن مطرف قال: كنا نأتي زيد بن صوحان فكان يقول: يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع. فأتيته ذات يوم وقد كتب كتابا، فنسقوا كلاما من هذا النحو، عملوا شوية شعارات، يعني: إن الله ربنا ومحمدا نبينا والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. قال: فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا فيقولون: أقررت يا فلان؟ حتى انتهوا إلي فقالوا: أأقررت يا غلام؟ قلت: لا. قال يعني زيدا: لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قلت: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه علي. فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد، وكانوا زهاء 30 نفسا. وعن الشافعي قال: ما كابرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته واعتقدت مودته. وعن سحنون قال: كان بعض من مضى يريد أن يتكلم الكلمة، ولو تكلم بها لانتفع بها خلق كثير، فيحبسها ولا يتكلم بها مخافة المباهاة. وكان إذا أعجبه الصمت تكلم، ويقول: أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن أبي الأحوص قال: قالت بنت لجار منصور بن المعتمر: يا أبا، أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟ قال: يا بني، ذاك منصور كان يقوم الليل. فكانت البنت ترى منصور من شد كثرة قيامه الليل كأنه خشبة قائمة على السطح، ولكن لأن البيت بعيد فما كانت تعرف، يعني تحقق في ملامحه. فهذا يعني أن السلف ما كان يتدخل أحد في ملامحه. هي سألت لما فقدت الخشب، قالت: كان في خشبة على سطح بيته، أين هي الآن؟ قال: لا، هذه لم تكن خشبة، هذا كان منصور يقوم الليل، لكن لما مات انقطع هذا الأمر. ففيه دلالة على أن السلف ما كانوا يخوضون ويتدخلون في أحوال الناس ودقائقها تتبعها كما يقول بعض الشعراء في هؤلاء الفضوليين: ما يريد الناس منا، ما ينام الناس عنا، لو سكننا باطن الأرض لكانوا حيث كنا، إنما همهم أن ينشروا ما قد دفنا. وعن عاصم بن عصام البيهقي قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء بحاله، لما استيقظوا لصلاة الصبح وجد الإمام أحمد الماء لم ينقص، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل، كيف يعني أنكر أنه لم يقم بالليل فيتوضأ ويقوم الليل؟ سبحان الله، رجل يطلب العلم ولا يكون له ورد بالليل. وقال إسحاق بن إبراهيم: وسمعت الفضيل يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، مكبل، كبلتك خطيئتك. الجو في الخارج برد، فلو تكرمتم الإخوة يتقدموا الأمام، لأن في إخوة فيما يبدو واقفون في الخارج، فاقتربوا، قاربوا بين الصفوف لو سمحت. وقال الذهبي في ترجمة الإمام قاضي مدينة برقة محمد ابن الحبري: أتاه الأمير فقال: غدا العيد. الأمير قال لهذا العالم السني، فقال له: غدا العيد. قال: حتى نرى الهلال ولا أفطر الناس وأتقلد إثمهم. فرفض وقال: لا، حتى نرى الهلال، يعني لأنهم كانوا يعتمدون على حساب الفلك، لأن هذه بدعة العبيديين، هم الذين كانوا إيه يعني يحددون رمضان قبلها بشهور. فيقول: فقال الأمير له: غدا العيد. قال: حتى نرى الهلال ولا أفطر الناس وأتقلد إثمهم. فقال: بهذا جاء كتاب المنصور. وكان هذا، يقول الذهبي، وكان هذا من رأي العبيدية، يفطرون بالحساب ولا يعتبرون رؤيا، فلم يرى هلال، فأصبح الأمير بالطبول والبنود وأهبة العيد، يعني هذا كان في نهاية رمضان. فقال القاضي: لا أخرج ولا أصلي. فأمر الأمير رجلا خطب وكتب بما جرى إلى المنصور، فطلب القاضي إليه فأحضر، فقال له: تنصل وأعف عنك. فامتنع فأمر فعلق في الشمس إلى أن مات. وكان يستغيث العطش فلم يسقى، ثم طلبوه على خشبة، فلعنة الله على الظالمين. وعن أبي عبد الرحمن العمري قال: إن من غفلتك إعراضك عن الله بأن ترى ما يسخطه فتتجاوزه، ولا تأمر ولا تنهى، خوفا ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. يعني إنسان يرى المنكرات ثم يتجاوز ويمر مر الكرام، لا يأمر ولا ينهى، خوفا ممن لا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا رزقا ولا أجلا. إن من غفلتك إعراضك عن الله بأن ترى ما يسخطه فتتجاوزه، ولا تأمر ولا تنهى، خوفا ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. وقال الذهبي في ترجمته للإمام علي بن أبي الطيب: إنه حمل إلى السلطان محمود ابن سبكتكين ليسمع وعظه، فلما دخل جلس بلا إذن، وأخذ في رواية الحديث الحديث بلا أمر، فتنمر له السلطان، فأمر غلاما فلكمه لكمة أطرشته، فعرفه بعض الحاضرين منزلته في الدين والعلم، فاعتذر إليه وأمر له بمال فامتنع، فقال يا شيخ إن للملك صولة وهو محتاج إلى السياسة، ورأيت أنك تعديت الواجب فاجعلني في حل. فقال الله بيننا بالمرصاد، وإنما أحضرتني للوعظ وسماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللخشوع لا لإقامة قوانين الرئاسة اللي هي البروتوكولات، إنما أحضرتني للوعظ وسماع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وللخشوع لا لإقامة قوانين الرئاسة. فخجل الملك واعتنقه. وعن أبي رافع قال وجه عمر جيشا إلى الروم فأثروا عبد الله بن حذافة فذهبوا به إلى ملكهم، فقالوا له إن هذا من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فقال هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ قال لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك العرب ما رجعت عن دين محمد طرفة عين. قال إذا أقتلك. قال أنت وذاك. فأمر به فصلب، وقال للرماه أرموه قريبا من بدنه وهو يعرض عليه التنصر وهو يأبى، فأنزله ودعا بقدر فصب فيها ماء حتى احترقت، ودعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى، ثم بكى، يعني عبد الله بن حذافة بكى. فقيل للملك إنه بكى، فظن أنه قد جزع، فقال ردوه ما أبكاك؟ قال قلت هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله. فقال له الطاغية هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله وعن جميع الأسارى؟ قال نعم، فخبل رأسه وقدم بالأسارى على عمر، فقال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة وأنا أبدأ، فقبل رأسه رضي الله عنهم أجمعين. وعن جعفر ابن عبد الله بن أسلم قال لما كان يوم اليمامة واصطف الناس كان أول من جرح أبو عقيل، رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده في غير مقتل، فأخرج السهم ووهن له شقه الأيسر في أول النهار وجر إلى الرحل، فلما حمي القتال وانهزم المسلمون وجاوزوا رحالهم وأبو عقيل واهن من جرحه، سمع معنى ابن عدي يصيح يا للأنصار الله الله والكرة على عدوكم. قال عبد الله بن عمر فنهض أبو عقيل يريد قومه، فقلت ما تريد؟ ما فيك قتال؟ أنت مجروح، ما تستطيع القتال، كيف تريد أن تخرج للقتال؟ فقلت ما تريد؟ ما فيك قتال؟ قال قد نوه المنادي باسمي. قال ابن عمر فقلت له إنما يقول يا للأنصار ولا يعني الجرحى. فقال أبو عقيل أنا من الأنصار وأنا أجيبه ولو حبوا. قال ابن عمر فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى ثم جعل ينادي يا للأنصار كرة كيوم حنين، فاجتمعوا رحمكم الله جميعا تقدموا، فالمسلمون دريئة دون عدوهم حتى أقحموا عدوهم الحديقة فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبينهم. قال ابن عمر فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده المجروحة من المنكب فوقعت إلى الأرض وبه من الجراح 14 جرحا كلها قد خلصت إلى مقتل وقتل عدو الله مسلمة. قال ابن عمر فوقفت على أبي عقيل وهو صريع بآخر رمق، فقلت يا أبا عقيل، قال لبيك بلسان ملتاس، يعني لسان ملتوي ما يستطيع أن ينطق نطق مستقيم. فقال لبيك لمن الدبرة، يريد أن يطمئن قبل أن يغادر الدنيا. من الذي انتصر؟ مش فريق مين اللي غلب فريق مين، همنا الآن هذه الأشياء. لكن كان هذا همه قبل، حتى قبل أن يموت وهو معذور، قبل أن يكون شهيدا في سبيل الله. فقلت يا أبا عقيل لبيك، قال لبيك بلسان ملتات لمن الدبرة، قلت أبشر قد قتل عدو الله فرفع أصبعه إلى السماء يحمد الله ومات رحمه الله. أي نعم. وعن عبد الله بن قيس أبو أمية الغفاري قال كنا في غزاة لنا فحضر عدوهم فصيح في الناس فهم يثوبون إلى مصافهم، إذا رجل أمامي رأس فرسي عند عجر عجل عند عجل عجز عجز فرسه، وهو يخاطب نفسه ويقول، يعني رجل من المسلمين ما بينه وبينه غير مسافة الفرس يعني، فيخاطب نفسه ويكلم نفسه ولا يشعر أن أحدا يراه أو يحس به، ويقول أي نفس ألم أشهد مشهد كذا وكذا، فقلت لي أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت، ألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلت أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت. والله أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.